اللي مداريها الحجاب الاصمت. اعمل عيون اللي مداريها الحجاب الاصمر حاجه بالجمال حسنها مع رمشها الاصمر. والزرع بيقول علشان الجميل الاصمر. العيون اللي مديها الحجاب الاسمر حاجه بالجمال حسنها مع رمشها الاسمر. والزرع بيقول علشان الجميل الاسمر. الحب خلى البلا بالغرد وتغريد وغنوا لحن الهوى للي انكوى تغريد. انا قلبي مال للنغم اصل الغنى تغريد. ما كرهتش البيت لكن قلبي هوى الاصمر. شر ما تاخدش بلاش منه. اسمع يا معلم اسمع يا معلم سلام حلو اسمع يا اخوي. تجري بيع شر ما تاخدش بلاش منه. ما دام يجيب شر للعالم بلاش منه. لسانه بيعيب ما هي العيبه بلاش منه. لو هو تعبان لازم ينكسر سنه. قلبه ملنغيص حتى لو ضحك سنه. يا حر خليك حريص وسيف الحذر سنه. واللي بيجي التعب منه بلاش منه. ايه ده يا ابوي ايه ده يا حاج حرام عليك يا حاج. ياللي غرورك كسرت الوهم بسبهالك وحلوة المعصية وإبليس سبهالك. الحلوة خدها لكن الوحشة سبهالك. يا بالنبي تالي كلام قالوا لي يا حاج حياة النظام. ياللي غرورك كسات الوهم صبهالك وحلوة المعصية وإبليس سبهالك. الحلوة خدها لكن الوحشة سبهالك. حتى كلامك خداع أصبح كده وكده. صرفت أموال وبتبعزق كده وكده. أبوك جمعها وحوشها كده وكده. وإذا كان يعرف كده لم كان سبهالك. قال الملك فرزين النزا يا حاج ملك فرزين النزا يا أبوي. هرب الأدب منهم بعيد عن الحق والباطل قريب منهم. الشر دايما بيجي والأذى منهم. قول النبي يا حاج النبي يا حاج والتاج. دنيا فيها نفوس هرب الأدب منهم بعيد عن الحق والباطل قريب منهم. الشر دايما بيجي والأذى منهم. ما بيحمدوش ربنا والنفس غراهم، أعمالهم السيئة بالجهل غراهم، الخير حناهم مفيش والدنيا غراهم، ومن افتراهم ما تيجي طيبة منهم. لما ياخد غيته تلقاه بسرعة مال، انساه يا قلبي مدام قلبه لغيرك مال. اللي يحبك عشان علة وعلشان مال، لما ياخد غيته تلقاه بسرعة مال، انساه يا قلبي مدام قلبه لغيرك مال. دي عشرة الدون عشرة مفيش غلاوة بها، تشبه لمركب مفيش ريس ويدفى بها، الشجرة لو هيفت والطرح قل بها، حالا تعوز قطعها لو فرع منها مال. المال نعمة صحيح، بس اوعى تطمع فيه وتجمعه من حرام والنفس تطمع فيه، لا تسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه. المال نعمة صحيح، بس اوعى تطمع فيه وتجمعه من حرام والنفس تطمع فيه، هتسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه. اطلب من الله بالرزق الحلال يديك، والرغيف بالملح لما تكون جعان يقضيك، بالعفة تلقى عزولك باحترام يديك، وأخوك يعديك لو شافك بتطمع فيك. الأم كيف مدرسة تلقى الصلاح منها، وطبعها بنتها تتعلم منها، وشجرة الجد رح تجني ثمار منها. الأم كيف مدرسة تلقى الصلاح منها، وطبعها بنتها تتعلم منها، وشجرة الجد رح تجني ثمار منها. الأم لو تبقى صالحة عمرها ما تعيب، وفي الرباية بتتحمل كتير متاعيب، وبنتها كمان تشرف أهلها متعيب، وكلمة العيب ما تطلعش في يوم منه. الست لو متعبة تتعب بنيتها، يطول لسانها ولا تخلص بنيتها، بتدرس المكر وتعلم بنيتها. النبي حاجة الست لو متعبة تتعب بنيتها، يطول لسانها ولا تخلص بنيتها، بتدرس المكر وتعلم بنيتها. تتعب راجلها قوي وتصبحه في الضيق، وتسوق دلالها عليه وتبهدله في الضيق، تعيش معاه في الوسع وتهمله في الضيق، وان اسست شيء ما تنهدش بنايته. أمراً أمراً والصقر في الجو على الغربان ما يعيش، والنجل لو خش بيت وضيف ما يعيش. بيت الحرام لو عيني من الدور ما يعيش، والصقر في الجو على الغربان ما يعيش، والنجل لو خش بيت وضيف ما يعيش. انما الراجل الجد له مبدأ وعنده اصول، وذكرته ونسبته حلوة وعنده اصول، ولو حضر جمع يتكلم وعنده أصول. ما هو الجد بيطول لكن الهلس ما يعيش. توب واللي بيلبسه عريان، وبرضه توب الغرور اللي اشتراه عريان، وضيف بيزور بخيل لازم يبات عريان. النبي حاج احنا ما سمعنا حاجه. الجهل كما توب واللي بيلبسه عريان، وبرضه توب الغرور اللي اشتراه عريان، وضيف بيزور بخيل لازم يبات عريان. داء الغرور والهوى بيضيع الأعمال، العبرة مش بالكلام ده العبرة بالأعمال، قولوا القليل التنى بتخسر الأعمال، إيه فايدة المال وانت مش شرف عريان. قول المال يا عم شرف. ياللي انت بتلوب وكاس اللوم صبيته، داير ورا الناس هدمت اساس سبيته، بلسانك المر عرض الحر سبيته. ياللي انت بتلوب وكاس اللوم صبيته، داير ورا الناس هدمت اساس ثابت، هدمت اساس سبيته، بلسانك المر عرض الحر سبيته. سيبك من اللي يشوف العيب يجرانه، سيبك من اللي يشوف العيب يجريله، يستاهل اللي جرانه واللي يجرانه، مدام شيطانه في كتب الجهل يجراله حيضيع ماله ويلقى السعد ساب بيته. الحلو سايق دلاله والجمال اكتر، الحلو سايق دلاله والجمال اكتر، وورد خده شغلني والعيون اكتر، ونمت طيف ويجيني في المنام اكتر، شعاع جماله شبيه البدر في عيني، شعاع جماله شبيه البدر في عيني، احب اشهده وتبقى عينيه في عيني، ببات سهران ولا في نوم في عيني، والليل بيشهد عليا والنجوم اكتر. صاحب له صاحب، صاحب له صاحب، وصاحب ليه غير صاحب، وترك وداده القديم، صاحب له صاحب وصاحب ليه غير صاحبه، وترك وداده القديم بالطبع غير صاحبه، والحق حالف ما يعرف حد غير صاحبه، الحق حالف ما يعرف حد غير صاحبه، يا صاحب العقل دور على الأصيل تنصر، يا صاحب العقل دور على الأصيل تنصر، تلقى جمايلك كده طول الزمان تنصر، واسمع لصاحب المثل من كلمته تنصر، ما في يجلب الشر للإنسان غير صاحبه. ياللي صاحب عديم الخال حيهين، ياللي صاحب عديم الخال حيهينك، مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك، واللي ماهوش فيك يجيبه فيك حيهينك. ياللي دي صاحب عديم الخال حيهينك، مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك، واللي ماهوش فيك يجيبه فيك حيهينك. اختار صبي حر وتحافظ على لسانك، اختار صبي حر وتحافظ على لسانك. الصمت حكمة وبيه اربط على لسانك، وعاوز تعيش محترم، عاوز تعيش محترم، امسك على لسانك. ان صمت صانك لكن انهنت حيهينك. صاحب أصيل ينفعك في الجد ما يسيبك، صاحب أصيل ينفعك في الجد ما يسيبك، يفرح نهار فرحتك بالخير ما يسيبك، ويرد غيبتك حين العزال ما يسبك. صاحب أصيل ينفعك في الجد ما يسيبك، يفرح نهار فرحتك في الخير ما يسيبك، ويرد غيبتك حين العزال ما يسبك. دور على الحر من بين الرجال نجيه، واسمع كلامه ودايما بالكلام ناجيه، ضحي بروحك عشانه ومن الخطر نجيه، في الشدة تلاقيه معاك العمر ما يسيبك. الصدق سر النجاح، يرفع مقام صاحبه، الصدق سر النجاح يرفع مقام صح. صفة من صفات الرجولة واللسان صح، وهو نور الحقيقة والكمال صح. المؤمن اللي صدق كسب احترام الناس وحاس بعمل ورضا ربه وثقة الناس، ورأيه دايما صواب وفي المجال والناس، وأحسن الناس بيتمنى يكون صاحبه. وناس حداها الكرامة والشهامة فلوس، وناس في الهلس يا ما مشوا وصرفوا فلوس. دنيا فيها ناس يا ما تعبوا وكسبوا فلوس، وناس حداها الكرامة والشهامة فلوس، وناس في الهلس يا ما مشوا وصرفوا فلوس، وناس خيرها كتير وكتير معروفها، وناس مشت ناس ولا نسيتش معروفها، وناس تغير على الشرف وتصون معروفها، وناس باعت شرفها لما قبضوا فلوس. عشمت فيك تاني وفتلت حبل العشم وياك فك تاني، وبحسبك تبت ظهر الغش فيك تاني. يا صاحبي نكملت وتعشمت فيك تاني وفتلت حبل العشم وياك فك تاني، وبحسبك تبت ظهر الغش فيك تاني. روح يا ربي روح، نسيت الود معروفي، أملي معك ضاع وعندك ضاع معروفي، معلش معلش عند الله معروفي، أنا يعمى شوفي إذا فكرت فيك تاني. خلالي إيه الرضي أبقي عليه تاني، سيبه يا قلبي ولا تفكرش فيه تاني، وانت يا عيني حرام تبكي عليه تاني. خلالي ايه الرضي ابقي عليه تاني، سيبه يا قلبي ما تسألش عليه تاني، وانت يا عيني حرام تبكي عليه تاني. فعل الرضي الشين خلى جرح قلبي وسع، والجسم اصبح ضعيف والتوب عليا وسع وحلفت يا منين وانا واعي وعقلي وسع عمري الاساس الخسع مبني عليه تاني. متوب ابليس غواك لبسك توب الشقة متوب. ياللي انت مغرور من جرح الغرور متوب وقول لنفسك في بحر المعصية متوب ابليس غواك لبسك توب الشقة ميت توب عشان ايه بتنسى كلام الاهل وتخالف ومشيت في طريق كله جهل وتخالف يا ما قلت لك توب عن البطال وتخالف أترك مخالف وعمرك يا راضي متوب. مشيت ناس في الاول وضحكوا عليك مشيت معاهم عمل سيرة وضحكوا عليك واللي عشقت وظهر غش وضحكوا عليك ياللي مشيت ناس في الاول وضحكوا عليك مشيت معاهم عمل سيرة وضحكوا عليك واللي عشقت وظهر غش وضحكوا عليك يا ما كنت تجري تملف أرضهم وتدوس ورجعوا خانوا عشرتك دول ودوهم والتقاسي اوعى تعاملهم من افعالهم عليهم دوس حب الفلوس مش محبة بس ضحك عليك. جوز الضراير بتحاير ما بين نارين عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين معرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين. اسمعناش لي والنبي حاجة. جوز الضراير بتحاير ما بين نارين عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين معرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين. ما هي القديمة كانت وياها على قد لما شبع واغتنى أم قال أتجوز راح اشترى توب ما جاش التوب على قد وعن حدوده بفعله يا ناس اتجوز يستاهل اللوم عشان ما مشيش على قد رجع بيندم يا ريته ما كان اتجوز من فكري قلقان وقلبه دائما بيطب تملي مهموم وبحر الهموم بيطب الهم جابه لنفسه في الزعل بيطب وجنة الحب ضيعها ما بين نارين. جوزي بضراير ماشي راعي على الخلفين جوزي بضراير ماشي راعي على الخلفين وفاكر انه راجل واعي على الخلفين عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين ماشي راعي على الخلفين وفاكر انه راجل واعي على الخلفين عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين من القديم اربعة حلوين خلفهم جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها من القديم اربعة حلوين خلفهم جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها رجع بيندم يا ريته ما كان خلفهم ويقول دي واقعة يا هل ترى ايه ورا منها دول كملوا ستة خلاص الأمهات دول كملوا ستة خلاف الأمهات اتنين وبس نسمع يقولوا نظموا الأسرة اللي بتاخد حبوب تحبل تجيب اتنين خلوه عريان وهدومه عليه أسره انا بعذر اللي وقع زي وحداه اتنين هيعز ليل هيعز ليل منهم وفي سجنهم اسره الجيت اكايد لكين دلوقتي كادوني الصحه راحت ورايح كل كدي انا الصحة راحت ورايح كل كادوني عاوز أسيب البلد من الغلب كادوني يا ناس اعذروني ودلوني على الخلفين وحسن أدب الصبا في رأيهم لعبة الود نكروه وعاملين العهود لعبة في ناس فاكرة لأن المرجلة لعبة وحسن أدب الصبا في رأيهم لعبة الود نكروه وعاملين العهود لعبة يا خاين العيش يا ظالم ملكش قلب لبست توب الرياء وعليك قلبت قلب عامل لي حبيب وفاتح للمحبة قلب سيبك من الحب شوف لك غير كده لعبة يا بالنبي حاج العلمة من اللعبة دي كلها العلمة من اللعبة اسمع فن. انخسم للأصيل وصبح فقير معذور بيدار عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق وعمره لم يقف معذور. انخس مال الأصيل وصبح فقير معذور بيدار عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق ولا عمره يقف معذور. انخس مال الأصيل وصبح فقير معذور بيدار عذره وعمره لم يقول معذور ويوقف مع الحق عمره لم يوقف مع الزور. زرع الأمل بالعمل ولا تشغل همومه زرع الأمل بالعمل ولا تشغل هموم والدنيا اكمنه طيب نسات هموم. إن جاله محتاج ملاه الفكر وهمومه يقلع هدومه ويبيعها لو يجيه معزوم.